أتغنى بيك الأمل والمرتجى منقذ مثيلك مائجة أفكارك المتوهجة ضد العقول الساذجة جدك محمد منهجة خطيته وكشفت الدجى سورة عروس القرآن كلمة للذابة يلقاك انت المرجان هيبتك جوا شخصك بكل الأزمان لا ما تكرر ايه لا ما تكرر لا ما تكرر